الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قلوبنا تعبت، قلوبنا مرضت، قلوبنا ماتت، عايزين نحيي قلوبنا بالقرآن. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هنعيش مع كل سورة من سور القرآن في جنة القرآن. انتظرونا في رمضان هذا العام. الرحمة أجمل في رمضان، والرحمة مطلب كل أوان. انتظروا الرحمة في رمضان، والرحمة مطلب كل أوان. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.